الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، على موعد شرح كتاب السنة الإمام أبي العاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في باب ذكر حديث المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شخص أغير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل، ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى، ومن أجل ذلك وعد الجنة. وكنا قد تكلمنا الأسبوع الماضي عن الجزء الأول، لا شخص أغير من الله تعالى. تكلمنا عن الإخبار عن الله بالشخص، تكلمنا عن الغيرة وإثباتها صفة لله عز وجل، وما غير ذلك من أمور كانت تتعلق بها. فاليوم نكمل الكلام إن شاء الله عن ما تبقى من هذا الحديث المبارك من صفة المحبة، لا شخص أحب إليه صفة المحبة لله عز وجل. ونتكلم بعد ذلك عن العذر، لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ومسألة المعرج على العذر بالجهل وما فيها من الأمور. ثم الكلام عن آخر جزئية أو آخر جملة: ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى، ومن أجل ذلك وعد الجنة. إذن الكلام عن المحبة، ثم عن العذر، ثم عن نختم بالمدح حق الله عز وجل. وصفة المحبة من الصفات، صفة المحبة لله عز وجل حقيقة من الصفات العظيمة التي سارع الناس جميعا، سارع العباد وأهل الإيمان وأهل الصلاح، وتنافسوا كلهم جميعا على أنهم ينالون محبة الله عز وجل لهم. لأن المحبة على إما وأن تحب الله عز وجل، ولكن الأعظم من ذلك كله أن الله يحبك. كل يدعي محبة الله، لكن الأهم من ذلك أن الله عز وجل يحبك. أن الله عز وجل إذا أحبك فقد فتحت لك أبواب الخير جميعا. ذلك كان شغل أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح، أنهم يتمنون ويعملون حياتهم كلها لينالوا محبة الله عز وجل، وفي هذا يتنافس المتنافسون، وفي هذا ينفق الناس الغالي والنفيس، ويشمرون عن ساعة الجد والاجتهاد حتى ينالون محبة الله عز وجل. ذلك كما قال السلف: ليس العجب الله، لكن العجب، كل العجب أن يحب الله العبد، أن يحب الله العبد. ذلك هذه صفة عظيمة جدا تتطلب منا بعد أن نثبتها، لأن صفة لله عز وجل من الكتاب والسنة إجماع أهل السنة والجماعة، أننا نبحث في كيفية يصل المرء إلى محبة الله له، وكيف يصل هو أن يحب الله عز وجل. أسباب ذلك تكلم فيها العلماء، سنعرج عليها أو يعني نذكر فيها بعض ما جاء فيها، ثم نتعرف على ثمرة محبة الله عز وجل، ثمرة محبة الله للعبد في ذلك، ما الثمرة التي يراها في هذا. أولاً، صفة المحبة جاءت لله عز وجل نثبتها من الكتاب ومن السنة ومن إجماع السلف، وقد جاءت الآيات كثيرة سنبينها، أو أكثر من آية تبين صفة المحبة لله عز وجل. الله يحب المتقين، قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، سورة البقرة. وقال تعالى: ثم اتقوا وأحسنوا، ثم اتقوا وأحسن وإن والله يحب المحسنين، هذه في المائدة. وإن فإن الله يحب المتقين، إذا يحب المحسنين ويحب المتقين. وأيضا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذا تصريح كما قال في التفسير رجال ادعوا محبة الله عز وجل فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله، ودل على الله عز وجل إثبات صفة المحبة. ومن قوله تعالى أيضا رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذه الآيات كلها فيها إثبات أن الله عز وجل يحب أصناف من الناس أهل الإحسان أهل الطهارة أيضا. ومنها قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أثبت الله عز وجل أنه يحبهم وهم يحبون الله عز وجل، أضاف المحبة إليه. يعني وجه الشاهد في ذلك وكيفية الاستدلال إضافة المحبة إلى الله عز وجل أيضا. هذا من الكتاب. ومن السنة ما جاء في حديث في المسند وفي الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وقالت له أو سألت النبي إذا جاءت ليلة القدر ماذا أقول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليلة القدر معلوم فضلها وشرفها وأن جاء السنة الاجتهاد فيها لنيلها أو نيل يعني أجرها وثوابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكان يحرص الناس جميعا على إقامة ليلة القدر. فأرادت عائشة أن تسأل سؤالك يعني إذا جاءت الليلة وأدركتها ماذا تقول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت له إن حضرتني ليلة القدر ماذا أقول، قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فقال إنك عفو تحب العفو، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل صفة المحبة. وأنا أستشهد بذلك في أمر بأن عائشة لما سمعت ذلك أقرت، مش أقرت يعني على قول النبي، لا ده أقرت فهمها الذي نحن ندعيه أن الصحابة فهموا من الآيات ومن الأحاديث أن لله صفة المحبة على حقيقتها، ولم يقولوا لا المحبة يبقى يريد الثواب المحبة يبقى يريد كذا. عائشة ما لما سمعت من سلم هذا الدعاء ما قالت إذا يريد ثوابنا إذا يريد كذا، لا سكتت وعلمت تعلمت الذكر وقالت، في حين في واقعة أخرى لما قلنا في حديث البقيع لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ورجعت فقال لا أنت السواد التي كنت خلفي لا تخبريني أو لا يخبرين الله، قالت له في جزء من الحديث أو يعلم الله ما في صدورنا أو يعلم الله مثلا في هذه أو يعلم الله أو يعلم مهما يكتم الناس يعلمه الله، قالت في الرواية مهما يكتم الناس يعلمه الله قد علمه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فإذا هنا عائشة كانت تسأل عن هذه عن سعة العلم في ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرني لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، مع أنها كانت في صدرها الأمر في قلبها في نفسها. يعني إذا الشاهد من ذلك إيش، بأنها إذا استعجمت الصفة لا تسأل، فلما لم تسأل علمنا أنها مستقرة عند الصحابة وعلى عدد إجماع للسلف بإثبات صفة المحبة لله على حقيقتها ليس كما ادعى الذين خلفوا أهل السنة في ذلك. والأدلة من السنة أكثر من ذلك أيضا ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وتحبه الملائكة ويكتب له القبول في الأرض. وهذه إثبات أيضا ما جاء في المسند بالحديث صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وحديث الصحيح حديث خيبر حديث علي بن أبي طالب لما قال عليه وسلم لو أعطينا راية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهنا أو يحبه الله ورسوله أولا ويحب الله ورسوله، فتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم إثبات صفة المحبة لله عز وجل، كما أن العبد يحب الله الله يحب عباده أيضا. فإذا عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك هو إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهذا الاعتقاد الصحيح السليم. دين، واي هذا الاعتقاد قد خاب بذلك وخسر. ولابد ان تعتقد بان الله عز وجل اذا احب عبدا ايضا اثابه. اذا هنا اثبتنا صفه المحبه ولازم الصفه، لكننا اثبتنا ان الله عز وجل يحب، وان من لوازم صفه المحبه ان الله اذا احب عبدا يثيبه يوفقه يسدده يعطيه خير الاعطاء. وهذه مشاهد لها ايضا من السنه. قالت عائشه رضي الله عنها في او لمن كانت قالت اتعلمون ان الله يحب محمدا، هي تقول لهم ذلك، بل الله عز وجل لم يكتفي بحب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل رفعه من درجه المحبه لدرجه الخله كما فعل مع ابراهيم، فقال حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذني الله خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. اذا الله عز وجل يحب رفع النبي صلى الله عليه وسلم درجه اعلى من درجات المحبه وهي الخله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل لله عز وجل، وهذه ارقى درجات المحبه. ظهر ذلك ايضا من قول عائشه في حديث الواهبه او قصه الواهبه، لما نزل قول الله عز وجل وامرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة من لك من دون المؤمنين، ماذا قالت عائشة في غيرتها؟ قالت والله ما أرى إلا الله يسارع في هواك. وحقا الله عز وجل إذا أحب عبدا يسارع له في محبته ويسارع في إرضائه ويسارع في توفيقه وتسديده. فهنا قالت عائشة والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك، ونحن نقر طبعا على قول عائشة، لأن الله عز وجل أعظم أو أكثر الناس درجة عند الله عز وجل محبة وخلة هو النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل إذا حب عبدا نعم وفقه سدده، بل سارع في توفيقه وفي تسديده. انظر إلى علي بن أبي طالب لما أراد الله عز وجل أن يفتح على يديه خيبر، فيقول له أعطينا الرجل يتغدى الرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ليس فقط علي يحب الله ورسوله، لا ده يحبه الله ورسوله. وانظر الله عز وجل اصطفى عليا لأنه يحبه، وهذا هنا فيعطيه هو الراية فيكون الفتح على يديه إلى ويذكر ذلك على قيام الساعة، فاستفاه الله ليعطيه هذا الأجر العظيم في هذا الموقف. فهنا إذا أراد الله عز وجل عبدا أراد أن يثيبه، نعم يبقى إذا لازم المحبة الثواب، نعم، لكن هذا عقيدته لعقيدة أهل السنة والجماعة من الكتاب ومن السنة من إجماع الصحابة. خالف في ذلك من خالف من المبتدعة الذين لم يريدوا أن يثبتوا صفة الله المحبة لله ادعاء باطلا بعقولهم التي الخالبة بأنه إلى بين المخلوقين، الرجل والرجل والرجل والمرأة والأب والأم مع ابنائها والحبيب مع محبوبته إلى غير ذلك. فكيف تقولون بأن الله يحب؟ لو قلت بأن الله يحب إذن القلب يتحرك ويميل وله مشاعر ويكون، فشبهتم الله بالمخلوق، وهذا كلام مردود باطل عليه. فالله يسمع والمخلوق يسمع، الله يبصر والمخلوق يبصر، الله له إرادة والمخلوق له إرادة، وكثير من ذلك من الله يتكلم والمخلوق يتكلم، وليس لازم الاشتراك في هذه الصفات. أن الاشتراك في مسمى، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. فنعم سمعا يليق به سبحانه وتعالى غير سمع المخلوق، وكلام وبصر وإرادة وحب وغضب إلى غير ذلك من الصفات التي نثبتها لله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى. إذن نحن نقول نعم يحب، ونقول لكن لا نقول مثل ما قالوا، أن بعضهم ردوا طبعا الصفة بالكلية والبعض أولوا أو حرفوا على الصحيح فقالوا أن المقصود بالمحبة إرادة الثواب. نقول نعم هذا لازم الصفة نثبتها بأن الله يحب، إن الله قال ذلك عن نفسه، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت الصحابة له ذلك. فإذا هو الذي قال إن الله يحب المحسنين، هو الذي قال إن الله يحب التوابين ويحب المتقين ويحب المتطهرين، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي إن الله لأعطينا رجل لأعطينا راية رجل يحب الله يحبه الله ورسوله إلى آخر الحديث في ذلك. إذا هذا إجماع أيضا من الصحابة الذين سمعوا، وعائشة قد سمعت إن الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إثبات كل ذلك لفهم الصحابة لقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غير اعتراض ولا غير قول هذا الذين قلتموه، لأن مقصود من المحبة إرادة الثواب. بل نحن قد أثبتنا الصفة ففزنا، وأثبتنا لازم الصفة ففزنا فوزا ثانيا مع الفوز الأول، وأنتم وقعتم في تحريف الصفة وأثبتتم اللازم ولم تثبتوا الصفة نفسها. وقلنا نرد عليكم بما رددنا من قبل أن القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات عز وجل. إذن هذا كان المبحث الأول في إثبات صفة المحبة لله عز وجل عند أهل السنة والجماعة. ثم الأهم من ذلك بعد أن نثبت كيف للعبد أن يستعقد حب الله عز وجل. الأمر كله دائر على هذه المسألة، مسلكة إيمانية مهمة جدا، أنك أثبتت أن الله يحب وعرفت أن الله يحب، طب كيف تنال محبة الله؟ كيف تستجلب محبة الله عز وجل لك؟ لأن الله عز وجل لو أحبك أثابك، ولو أحبك رضي عنك، ولو أحبك نصرك، ولو أحبك وفقك، ولو أحبك سددك. والله عز وجل إذا أحبك لا يرضى لك الذل والهوان. الله عز وجل إذا أحبك لا يرضى لك الدنيا. الله يغار كما قلنا في الأسبوع الماضي، ومن غيرة الله عز وجل على عباده أنه يحب لهم ألا يقعوا في المعاصي ولا الذنوب، يحب لهم التوحيد والخير. فجامع بين الغيرة وبين المحبة، إن الله إذا أحبك الله عز وجل يريد لك التوفيق. لذلك بعض الذين يعصون الله عز وجل قال هانوا على الله ولو عزوا عليه لعصمهم. انظر، لذلك أهل التقوى الله يخار عليهم يحبهم، فيريد ألا يقع في المعاصي ولا يقع في الذنوب. وأما أهل الذنوب والمعاصي وأهل البعد فلم يحبهم الله ولا يغار عليهم، لذلك تركهم فيما هو فيه إلا أن شاء الله يعني أن يعني يرجعوا إلى الحق. لكن المقصود هانوا على الله ولو عزوا على الله عز وجل لعصمهم. لذلك العاصي بيسقط من عين الله، والطائع الذي يفعل الخير ويفعل العبادات هذا الذي يكون يعني يربو ويعلو عند الله عز وجل. لذلك علينا أن نستطلع الأسباب الجالبة لمحبة الله أن يحبك الله عز وجل. فالله لما قال أن الله يحب المحسنين إذن نكون من الأهل الإحسان، لأن الله يحب المحسنين. إذن الإحسان قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن من أراد أن يحبه الله عز وجل أن يكون من أهل الإحسان، وأهل الإحسان تكون في معاملتك مع الله عز وجل ومعاملتك مع خلقه أيضا. فلحتى تنال الإحسان لابد تنظر للطريقين، كيف معاملتك مع الله عز وجل وكيف معاملتك مع المخلوقين. بينك وبين الله عز وجل أن تحسن تتأدب مع الله عز وجل، أن تحسن المعاملة مع الله، تتأدب مع الله عز وجل، تتأدب معه في الطاعات التي يلزمك بها. إذا صليت تصلي كما يريدك الله أن تصلي، إذا وقفت بين يدي الله تخلص وتحسن في الصلاة، تحسن وتخلص في الذكر في قراءة القرآن، حتى في الصدقة وأنت تتصدق لله عز وجل تحسن في الصدقة. فالله عز وجل يحب أن يتعامل المرء معه بالإحسان في كل شيء. هذه معاملتك مع الله عز وجل، كما قال جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان ثم سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك ترى. فإذا الإحسان على مرتبتين، مرتبة المشاهدة والأعلى ومرتبة المراقبة وهي الأدنى، أنك كأنك تعبد الله كأنك ترى. طب إن لم تكن ترى تصل تعلم أنه يراك، وهذه المراقبة أنك تراقب الله عز وجل أو تراقب نفسك أمام الله عز وجل، فعبادة الرقيب. أو تعلو بعد ذلك فتعبد الله كأنك تراه فكأنك، وهذه من أعظم درجات الإحسان. فكأنك تعلم بأن الله يسمع صوتك، وأن الله عز وجل يراك، وأن الله عز وجل يعلم ما في قلبك، ما في حقدك، ما في قلبك من حقد أو حسد أو غير ذلك، فتنقي القلب وتحب للناس ما تحبه لنفسك. يعلم الله عز وجل إذا أحسنت بينك وبين الله عز وجل نلت هذه الدرجة. تعلم بأن الله عز وجل إن الملائكة تحفك في مجالس العلم، وأن تكتب اسمك فيصعدون بها إلى الله عز وجل. إذن وأنت طبعا تتركع لله وأنت تسجد لله تعلم بأن الله يراك في ذلك، تعلم وأنت تفعل العبادة بأن الله مطلع عليك فتفعلها إخلاصا لله عز وجل. لذلك نقول هذه أنك تجعل نفسك من أهل الإحسان سواء بالدرجة الأولى أو بالدرجة الثانية، لأن الله يحب المحسنين. وهذه حتى في المعاملة مع الله عز وجل، حتى في العبادة الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا، يعني وأنت تقرأ القرآن تجوده تحبره كما قال ابن مسعود وغيره بذلك، وأنت تفعل العبادة تريد أن تفعلها على أكمل وجه، وأنت تتصدق حتى تخفي الصدقة، تستر في الصدقة فلا تعلم يمينك ما فلا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، وأنت حتى تتصدق لله فتحسن بذلك، هذا إحسان في الصدقة، أنك تستر أو تجعلها في السر، أنك أيضا تعطي المستحق حقا، تنظر إلى من يحتاج إلى الصدقة فتعطيه، يعني تتفقد الضوابط والشروط التي يحبها الله عز وجل حتى عند صدقتك في ذلك، هذا من باب الإحسان أيضا عندما تكون في صدقتك مع الله عز وجل. أيضا من باب الإحسان مع الله أن تتأدب مع الله، أن لا تتقدم ما بين يدي الله ولا يدي رسوله، إذا جاءك الأمر من الكتاب أو من السنة أنك ليس لك الخيار في ذلك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا إحسان بينك وبين الله عز وجل، بأنك لا تتقدم بين يدي الله، لا تتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتقدم على الشرع الذي قد ثبت وأنزله الله عز وجل فتستحسن شرعا غيره، أو أنك تفضل أمرا على غير ما جاء به الشرع في ذلك، هذا كله من باب الإحسان الذي يريده الله. الله إن الله يحب المحسنين، فلا بد أن تتعهد إحسانك ومعاملتك مع الله، ثم المعاملة مع الخلق، هذا من باب الإحسان، وأن تكون بقى تنظر إلى معاملتك مع الخلق، إن البعض يريد أن يحسن مع الله لكن أنظر إلى معاملتك مع الخلق، وهذا الذي يقع فيها كثير ممن يدعون يعني الالتزام والاستقامة، لكن انظر تجد صوام قوام أو شيء أو قارئ للقرآن أو حتى يحضر مجالس العلم، لكن انظر إلى معاملته مع الخلق. الأصل أنك تنشر الود، المحبة، السرور، أن تكون يعني دائما حسن الخلق مع الناس، عندك طلاقة في الوجه في استقبالهم والكلام معهم، بل أنك تكون حريصا على الإصلاح ولا تكون حريصا على الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. فلما تتكلم بنية الإصلاح بين الناس لا الإفساد، بنية تجميع الناس إلى الخير لا تفريق الناس عن الخير، كل هذا من المعاملة مع الخلق. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسن يلقوها، وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن من أعظم أنواع القربات التي يتقرب بها المرء إلى الله عز وجل في معاملته مع الناس. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، أو كما جاء في معنى الحديث. بل مدح الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لأعظم المدح، قال وإنك على خلق عظيم، لما أراد أن يعني يبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك على خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن، قرآن يمشي على الأرض ينفذ. فالقرآن لم يحفظ ولم يقرأ إلا ليعمل به، وهنا يظهر لك في المعاملة في معاملتك مع الناس. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء يدرك بحسن خلقه لا يدرك درجة الصائم القائم. انظر صائم قائم بحسن الخلق، لذلك قد وصل أناس بحسن أخلاقهم إلى ما لم يصل إليه ناس آخر بعبادتهم، فهذا إحسان أيضا الذي يحبه الله عز وجل. لذلك لما عرف أهل العلم الإحسان وقالوا هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني بذل المعروف، تبذل الناس المعروف، تسعى في حاجة الناس ما دام تستطيع أنك يعني تلبي حاجتهم وتسعى في قضاء الحوائج افعل ذلك، أو أمر بالمعروف وكن في حاجة الناس ذلك، كن في الشفاعات إذا استطعت أن تشفع لأحد بشيء فاشفع له عند من عليه دين، من عليه شيء ممكن أن يرفع عنه أمرا ما، فلذلك كن في ذلك، هذا بذل الندى أيضا. وكن في أيضا في الأمر بالمعروف، ولا شك في الصدقات، أي إذا استطعت ورزقك الله مال أنك تفرج عن المسلمين من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه أو فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة. لذلك من كان عنده مال فيعطي وينفق، أن لم يكن عنده مال عنده علم يتصدق بعلمه ويعلم الناس وأنه يبين لهم الحق من الباطل. من كان عنده يعني قرآنا يستطيع أن يعلم به الناس، يحفظهم، يبين لهم، يبين ذلك. هذا كله من باب بذل الندى ويعني نشر المعروف بين الناس وكف الأذى، أن المرء يكف أذى عن الناس. هذا من أهم الأمور، تحسن إلى جارك، تحسن إلى قريبك، تكف الأذى عن إخوانك. المرأة التي دخلت النار في الهرة لأنها حبستها، ما جعلتها تأكل، تركتها تأكل ولا يعطتها الطعام، مع النقيض المرأة الأخرى التي أو الرجل في الحديث الذي نزل فسقى الكلب بخفه، أو المرأة بغاية بني إسرائيل فغفر الله عز وجل لها. انظر، هذه لم تكف أداها، يعني هي لا تركتها. أو حتى الحديث الآخر الذي قيل للمرأة، هذه التي تقوم الليل وتصوم النهار، أو جاء بامرأة قالوا يا رسول الله هذه امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتسيء وتؤذي الجيران. قال لا نفس لم يش هي في النار، تقوم الليل وتصوم النهار لكن تؤذي الجيران. وجاء بامرأة لا تقوم الليل ولا تصوم النهار لكن تحسن مع جيران، قال هي في الجنة، أو كما جاء في معنى الحديث. انظر سوء الخلق أودى بها إلى النار، وهذا حسن الخلق جعلها من أهل الجنة. وكذلك طلاقة الوجه، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك أو لو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وهذه صدقة عظيمة جدا. يعني من منا يقومها؟ أن يكون المرء دائما في السرور والبشر في وجهه، لما يرى الناس ما يراهم بوجه غاضب، يظن بعد الغضب هذا والتجهم يعني علامة على الرقي أو علامة على قدر المنزلة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني أن المرء يهش ويبش في وجه إخوانه، كما قال سلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني هذه صدقة، ما عندكش شيء تكفي، كيكفي مثلا تبتسم له في وجه أخيك. فهذه كلها صفات يحبها الله، يجعلك يرتفع بها المرء إلى درجة الإحسان، فتدخل من المحسنين الذين يحبهم الله عز وجل. كذلك إن أردت أن تكون كما قال تعالى إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إذن أنت تكون من أهل القسط، من أهل العدل. وهذه قد يعني العدل هذا أمر عظيم جدا. الله أمر بالعدل حتى مع الكفار، يعني حتى وإن وضعك الله عز وجل في تعامل مع أهل الكفر عليك بالعدل. انظروا إلى حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخلص شجر خيبر، وكانت وقتها في معاهدة مع اليهود في أنهم يزرعونها أو مش يزرعونها، يعني يتعاهدون الشجر في مقابل النصف. فكان يذهب عبد الله بن رواحة في وقت خروج الثمر يخرس الشجر أو النخل، يعني يقدر كم القيمة كم القدر، فيعطيهم النصف ويأخذ النصف. فلما جاء عبد الله بن رواحة أرادوا أن يستملوه، أن يحيف عليه، فأراد أن يستملوه يعطوه زي رشوة أو يعطوه شيء. فلما وقف قال أتعطوني ذلك؟ والله إني لقد جئت من أحب الناس إلي، يعني جاي من المدينة، إلى أبغض الناس إلي أنتم، ولا يمنعني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم أن أحيف عليه أو أظلمه. فقالوا هكذا خلقت السماوات والأرض، ومن الله العدل يحب العدل. فأنت حتى لو إن وضعت في موطن يعني تقسم أو تقسم بين الأهل الإسلام هذه الكفر، أمرت بالعدل حتى مع الكفر، لأن الله حرم الظلم وكتب وهو العدل سبحانه وتعالى، وجعله محرما بين الناس. لذلك لابد أن تكون عادلا، عادلا مع الله عز وجل، عادلا مع الله. كيف ذلك؟ نعم، عادلا مع الله وعادلا مع البشر أيضا، وعادلا مع الناس. فالله عز وجل يجب عليك ذلك، أن تصل إلى العدل مع الله عز وجل، وهذا أعلى درجات الإحسان، درجات الإقساط كما أو القسط كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن من إجلال الله، هذا القسط مع الله، العدل مع إكرام ذا الشيب المسلم، يعني من إجلال الله من العدل والإكرام ذي الشيبة المسلم. هذا يجعلك أنت لو أكرمت ذي الشيبة المسلم كأنك عدلت، وكأنك في حق الله وقصدت بعن الله عز وجل أيضا. بل الله بيّن في سورة الأنعام لما ذكر ما يفعله أهل الكفر وجعلوا، قال لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال الله عز وجل ساء ما يحكمون، انظر أساءوا مع الله عز وجل، قال ساء ما يحكمون. العدل انه ما كان يصل لله فلا يصل لغير الله، وما كان لله لا يصل الى الشركاء، ده لو كان في شركاء اصلا هم لم يعدلوا مع الله عز وجل ايضا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا أنك عدلك مع الله وعدلك مع نفسك ومع خلق ومع باقي المخلوقين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء لما قال له إن لربك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق. العدل لربك، تعاطي الله الواجبات المفروضات حق، ولأهلك حق للأهل أن تعطيهم ما قسمه الله عز وجل لهم بين الزوج وزوجته، وأن يرعاها وينفق عليها، وكذلك عياله. ولبدنك عليك حق أيضا، الصحة الذي أو البدن الذي أعطاك الله إياه لابد أيضا أنك تتعهده ولا تهلكه أو لا تضره إلى غير ذلك. فانظر العدل الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. إذا أن تعدل في معاملتك مع الله، طب كيف أكون؟ تأت وقت الفرائض تؤديها في وقتها، هذا تمام العدل. لما يقول لك الله عز وجل في اليوم بخمس صلوات مفروضات، فلا تؤخر في وقت الصلاة تذهب إلى المسجد تصلي، إن كان لك عذر فصليت في البيت الأي، لكن لا تؤخر الصلاة. جاء وقت الصوم تصوم، جاء وقت الزكاة لا تؤخر الزكاة عن إخراجها ولو يوما ولو ساعة. فهذا هو تمام العدل مع الله عز وجل، بأنك تعدل في معاملتك مع الله عز وجل. كنت تتاجر بالمال فعليك أنك تتاجر بالشرع، تبتعد عن المحرمات، تبتعد عن الغرر، تبتعد عن الجهالة، تبتعد عن الربا، تبتعد عن كل ما كان فيه يعني محرما في معاملاتك. هذا هو العدل مع الله عز وجل. العدل في زكاتك لما يأتي قدر الزكاة ونصابها وتخرجها في موعدها وكما أمرك الله عز وجل بك، هذا عدلك مع الله في معاملتك في معاملتك مع الله عز وجل. أما عدلك مع أهلك أن تؤدي لها الحق وأن تحسن إليها وأن ترعاها وأن تتعهدها، وأيضا أنك تدعوها دائما للإيمان وللإسلام، وتتعهد أمورها، تأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر، تكون خيرا صاحبا لها، تعلو بها في إيمانها، تنهاها عن وقعة غيرها في المعاصي، تقدم تنفق عليها وتعطيها مما أنفق الله مما أعطاك الله من طعام وشراب وكسوة إلى غير ذلك. كذلك لبدنك حق من حيث الطعام والشراب والنوم والاستراحة وغير ذلك. هذا كله من العدل مع الله. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرفع من أعلى درجات الخلق في العدل، لما ذكر الإمام العدل الذين هم على منابر النور الحديث، وقال منهم إمام عادل. إمام عادل، والله الله عز وجل رعية الناس والرعية، والله حكمهم، والله مقاليدهم، والله ما عندهم من موارد، فتبينهم وكان من إمام العادل لا يعني لا يدني أحد عند الله عز وجل إنه عدل بذلك. وهذا في الشرع، انظر إلى سيرة عمر بن الخطاب، يعني دائما يقال الإمام العادل يأتي عمر بن الخطاب ثم يأتي عمر بن العزيز بعد ذلك، أو من بعدهم ما بينهما من الخلفاء الذين قد عرف عنهم. طبعا لا نتكلم عن الخلفاء الأربعة، نتكلم عن من اشتهر من ذلك. طبعا في زمان الخلفاء لا شك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالترتيب هم الخلفاء الراشدون، لكن أنا أتكلم عن المقولة طبعا التي قيلت لعمر لما نام تحت الشجرة فقال حكمت فعدلت فنمت يا عمر، لما جاء الرجل الرسول هذا ووجده هكذا. وقد لو تعدي وتنظر أيضا لعمر بن العزيز حكم سنتين فقط حكم عمر بن العزيز، حتى ما وجدوا أحد يأخذ الزكاة من تمام العدل، مش الأموال فقط، سنتين فقط كان حكمه فقط في ذلك. فالشاهد من ذلك بأنه له عند الله عز وجل من أجور عظيم. وهذا لأن العدل حقيقة هو الذي يعني أصله الله عز وجل، وبعد خلق السماوات والأرض وإنزال البشر أمر بالعدل سبحانه وتعالى، لأن نقيض العدل الظلم، والعدل الظلم يجعل هناك ظلمات، يجعل عدم يعني يجعل كراهية، بغضاء، عدم استقرار بين الناس، والعدل يريح الناس جميعا. انظر إلى أي أحد في أي شيء، إذا عدلت في أي أمر، عدلت بين أولادك، عدلت بين الرعية، عدلت بين زوجات، عدلت بين الموظفين في عملك، لابد ستجد القلوب في راحة وفي سرور، لأنهم يرون الكل بالعدل. في فرق بين العدل والمساواة، حتى ما نتفرع أكثر، لكن العدل إعطاء كل ذي حق الحق، هذا هو العدل الذي أمر الله عز وجل. والظلم أنك تصد وضع شيء في غير موضعه، ذلك كان العدل يؤدي إلى استقرار الناس والنفوس وكل شيء، وكل واحد راضي، لأن هذا هو العدل. عكس بالعكس تجد شر بغضاء كراهية فساد الناس لا تقبل يحدث هذا كله يعني نقيض العدل. لذلك العدل هو لو وقعت وليت في أمر ما كانت لك بيت زوجة وأسرة كان لك مكان عمل كان لك حكم أو شيء فقمت بهذا العدل فهذا من أسباب الموجبة أو الجالبة حب الله عز وجل لك لأن الله عز وجل يحب المقسطين. أيضا قالت عن الله يحب المتقين. إذن هنا التقوى والتقوى كما قال ورد عن السلف أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. الله يحب المتقين. وأنت إذن أنت إذا أردت أن تنال محبة الله عز وجل أن تكون من أهل التقوى أو تكون من المتقين وأن تكون من المتقين والتقوى كعبد الله أن تعمل بطاعة الله على نور وهذه مهمة جدا على نور من الله ترجو ثواب الله. إذا تعمل لابد من العمل ثانيا على نور يعني علم. إذا حتى تنال الطاعة الصحيحة لابد أن تكون على علم. إذا الطاعة على جهل وهذا الذي أودى كثير من الناس يطيعون يعبدون الله على جهل كما جاء في حديث أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود لما دخل المسجد وجاءهم حلقا فقالوا ما أردنا إلا الخير يا أبو عبد الرحمن قال كم نريد للخير لا يبلغه. إذا ليست المسألة أنك تفعل الطاعة ممن تفعل الطاعة على نور من الله على علم من الله عز وجل ترجو ثواب الله يبقى تخلص في الطاعة. أنت ما فعلت الطاعة رياء سمعة أو فعلتها من باب العادة كل يوم انا عارف الاثنين والخميس بصوم بقتنع عن الاكل والشرب كده كده انا ما باكلش للساعه 7 8 او 6 فاصوم فانت اعتدت الصوم وهذا غير الذي يقوم لا هو بنيه يقوم ليتسحر ثم يصوم لانه يريد ان يتقرب الى الله بهذا اليوم. في واحد يقول لك ما انا كده كده ما باكلش طب ما انا اصوم هذا فارق القلب هذا فارق الله مطلع على هذه القلوب هذا الذي امتنع لله وهذا الذي امتنع لانه يعني هو من الناس الذين لا تاكل الا متاخرا مثلا وهذا يبين لك ترجو ثواب الله. اذا المساله هنا تعمل بطاعه على نور من الله ترجو ثواب الله. اذا هذه دلاله من دلالات الاخلاص انك تفعل الطاعه من ترجو ثواب الله عز وجل او تنتهي عن المحرمات ليس انك لا تستطيع ان تنتهي عنها تنتهي عن محرماتك تخشى عقاب الله هذا عن نقيض. قلنا في الطاعات طب والمحرمات نعم انا امتنع عن المحرمات لاني اخشى أن يعاقبني الله عز وجل بذلك أقدر الله الله قد الله عز وجل قد أمرني بالانتهاء فأنا أسمع وأطيع هذا من تقدير الله عز وجل هذا من حفظ شريعته فأنا ومن خوف من عقابه فهنا أيضا هذا إخلاصا في الترك إنه ممكن تترك لأنك لا تستطيع لكن لو ممكنت قد تفعل وقلناها من قبل في هذه المسألة فصلنا فيها إن الانتهاء عن المحرمات هي تقوى لكن لابد فيها أيضا من أنك تنتهي نية لله عز وجل حتى البدر يعني منتهى التقوى ترك ما لا بأس فيه خوفا مما فيه بأس دي أعلى درجات ترك ما لا بأس فيه خوفا مما فيه بأس يعني الشيء لا بأس فيه قد يصل ليك بعد ذلك إلى بأس فتتركه حيطة ورعا وهذا أعلى درجات التقوى التي يصل بها المرء. ثم ذكر ثم أيضا نذكر من الأسباب الموجبة لحب الله أن الله عز وجل يحب المتطهرين قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا كثرت الوضوء معنى عبادة عملية سبحان الله لو قلنا هنا بالعبادة الوضوء يعني أو ذلك أو متطهرين لو قلنا بالطهارة اللي هي غير الطهارة الحسية فقط طهارة القلوب وغير ذلك لكن نقول هنا إن كثرت الوضوء أنظر كتصل بكثرة الوضوء بلال عليه رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سمع قرع عليه قال ما أرجع عمل لك يا بلال قال ما توضأت إلا صليت ركعتين فكان يتوضأ ويصلي يتوضأ ويصلي كثرة الوضوء والصلاة فهنا على الطاهرين فإذا دلالة على أن الله عز وجل يحب أن تكثر من الطهارة يعني ولو كنت لكل صلاة توضأت لكل صلاة فهذا إكثار من الطهارة ولو قمت فتوضأت فصليت حتى من غير صلاة فريضة فهذا إكثار من الطهارة. ده كان يحسن أن يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن من علامات أهل التقوى والصلاح تجد دائما على الطهارة يعني ما وقت يدخل خلاء او يكون شيء الا تجده يتوضا ما يكون الا على طهاره لذلك قال ما يحاول لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن هنا فلذلك الله عز وجل قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو التوابين هنا ايضا يحب التوابين وكثره التوب ما منا لا يعصي الكل يعصي ليل نهار نعوذ بالله نسال الله ان يغفر لنا وذنوبنا لا احد لا يعصي الله عز وجل ايضا لكن الله يحب التوابين، يعني كثرة التوبة، وهذه لا تكون إلا بكثرة أيضا. طبعا ليس معناك تكسر المعصية، لكن الله عز وجل بيّن بأنه التوابين صيغة مبالغة من كثرة التوبة. ولا يمكن أن تجد أحد لا يعصي الله عز وجل، لا يمكن أن تجد أحد في الدنيا لا يعصي الله عز وجل، لكن ليس الفاضل هو الذي لا يعصي، الفاضل هو إذا عصى استغفر وتاب وأناب، هذا هو الفاضل، هذا هو أهل الإيمان بحق الذي يكسر من التوبة، يكسر من الاستغفار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والمعصوم أكثر الناس استغفارا في المجلس الواحد، يسمع له الاستغفار 70 وفي 100 وغير ذلك في المجلس الواحد، وكان كثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله عز وجل. ذلك النبي الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي قال الذي يمدح فيه كثرة التوبة وكثرة الاستغفار، قال ربي لما جاء العبد قال الله عز وجل يقول أذنب عبدي فقال ربي أذنبت ذنبا أستغفرك عليه. انظر الله قل فيقول الله عز وجل عبدي علم أن له ربا ويغفر، اشهد أني قد غفرت له، فأذنب مرة ثانية فيقول ربي أذنبت ذنبا وأستغفرك عليه، فيقول عبدي علم أنه ربا يغفر الذنب فاشهد أني قد غفرت له ويكررها. فإذا الله هنا عز وجل يحب من المرء كثرة التوبة وكثرة الاستغفار على ذلك أيضا، وهذا يرتقي به المرء عند الله عز وجل. هذه كانت صفات لبعض الصفات يحبها الله في عباده، فتجلب هذه الصفات الإحسان والتقوى والاستغفار والتوبة والطهارة، تجلب لك حب الله عز وجل. وأيضا من الأسباب التي تجلب لك محبة الله عز وجل التمسك بالسنة، وكما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن الاتباع، اتباع تمسك بالسنة على محبة الله عز وجل. كلما تمسك المرء بالسنة يكون سببا في محبة الله عز وجل له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. علامة من علامات أن تصل إلى محبة الله لك اتباعك لسنة نبيه واتباعك لهدي الكتاب والسنة في ذلك. وهذه طبعا لو رجعنا للسلف تجد كثيرا في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته. الصحابة في كثير من المواقف، موقف خالد لما رفع يده أولا في الطعام ثم سأله وقال فيه شيء، قال لا تنكل. بعض الصحابة لما علموا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل البصل والثوم وانتنعوا، فقال إني أناجي من لم تناجي، فرأوه لذلك. بل برأوه لما أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فقال ما كنت أحبه، لما رأيته يتتبع الدباء في القصعة فكان يحب الدباء من بعدها ويتتبعه. هذا كثير من الوقائع، يعني أنك تتتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع فيه شرع الله عز وجل، تجد لك محبة الله عز وجل. بل يعني يروى عن إمام أحمد وإمام أهل السنة أنه لما كان يروي بعض الأحاديث فيها فعل كان يفعلها، يعني قالوا أنه روى حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه احتجم، هو حديث أبو طيبة، فقالوا نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وروى الحديث في احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أو احتجم فأعطى لأبي طيبة دينارا، فبعد أن روى الحديث ترك المجلس وذهب للحجاج، فقال احتجم لي، فاحتجم له وأعطاه دينار ثم روى له الحديث. فانظر يحاولون يتأسون بالفعل بما كانوا يفعلونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرون ذلك سنة يتقربون بها إلى الله عز وجل. إذن هذه من الأسباب التي تجلب لك محبة الله عز وجل. ومحبة الله حقيقة، محبة الله سبحانه وتعالى أصل هذا الدين، أصل هذا الدين ومحبة الله عز وجل. بكمالها يكتمل الدين، وبنقصها ينقص ذلك الدين، أو ينقص دين المرء أقصد. بكمالها يزيد، يعني يكتمل دين المرء وتوحيده، وبنقصها ينقص. قال تعالى إيش على هؤلاء: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. انظر الله عز وجل يعيب على هؤلاء الذين أشركوا في المحبة وهي توحيد، لتعلم بأن محبة الله توحيد، محبتك لله عز وجل علامة على توحيد. لذلك الله عز وجل لما أشركوا في محبة العبادة لله مع الله جعلهم شركا، ثم بينهم الذين امنوا اشد حبا لله، على التفسير احد التفسير ان الذين امنوا اشد حبا من الذين بمحبتهم لله من الذين يحبون اندادهم، يعني انهم بشده ان هم لما حبوا اندادهم اكثر من الله فكان حبهم شديد. والله يبين لا، الذين امنوا محبتهم احد التفسيرين هؤلاء الذين امنوا محبتهم لله الذين اشركوا مع شركائهم وتركوا محبه الله بسبب ذلك. لذلك انت عليك الان ان تسعى لتحب الله، بعدما كنت بتسعى ان الله يحبك ايضا انت لابد ان يكون في قلبك محبه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه من كنا فيه وجد حلاوه الايمان. كيف ستجد حلاوه الايمان؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه، انك لا تحب احد في هذه الدنيا اكثر من الله عز وجل، ثم محبه النبي صلى الله عليه وسلم من محبه الله عز وجل، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذا انقذ الله منه كما يكره ان يقذف في النار. لذلك أنت لابد تتعهد لك، تتعهد الأسباب التي تجعلك تحب الله عز وجل، كما تكلمنا عن أسباب أيضا التي يحبك الله عز وجل من أجلها، وهناك أسباب أخرى سأزيدها، ولكن عليك أيضا أنك تسير في طريق الأسباب الجالبة أنك تجعل قلبك يحب الله عز وجل. ومن كثير من أهل العلم ابن القيم وغيره قراءة القرآن، قراءة القرآن والتدبر والتفاهم لمعانيه يكون في قلبك حبا لله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لذلك ابن مسعود يقول لا تنثروه كنثر الدقر ولا تهزوه كهذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. مهمه يخلص الربع يخلص الصورة، لا، ده أنت تقرأ القرآن وأنت تستمتع بسماعك لكلام الله وقرائك لكلام الله، وانظر إلى مردود ذلك على قلبك بعد ذلك. ألم يقل الله عز وجل إلا بذكر الله تطمئن القلوب. إن أردت أن يكون في قلبك حبا لله عز وجل تقرأ القرآن وتدبره وافهم معانيه، لا تهزه كما قال ابن مسعود هز الشعر هكذا، بل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ثم إن أردت أيضا أن تستجلب، هذه كان أريد أضمها للأسباب السابقة، أن تستجلب محبة الله أكثر من النوافل بعد الفرائض، كما جاء في حديث البخاري عند مسلم، حديث البخاري من صحيح أبي هريرة، حديث أبي هريرة عند البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي، انظر أحب إلي إلى الله عز وجل مما افترضته عليه، وما يزال يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. يبقى أنت أردت أن يحبك الله، إذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ثمرة سأتي، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذا أردت تستجلب حب الله عز وجل أكثر من النوافل فالله عز وجل يزداد حبه لك. أيضا دوام ذكر الله عز وجل على كل حال، تذكر الله على كل حال بلسانك وبقلبك، هذا الدوام وبعملك وبحالك، فهذا قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الحديث أبو هريرة أنا عند ظن عبدي بي انتبه وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي الله أكبر، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذا أردت أن يذكرك الله عز وجل فعليك بدوام ذكر الله عز وجل باللسان وبالقلب. ثم من الأسباب أيضا التي تجعل القلب يحب الله عز وجل أن إيثار محبة ما يحبه الله على ما تحبه أنت عند غلبة الهوى، إيثار ما يحبه الله على ما تحبه أنت عند غلبة الهوى. والآية العظيمة في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لابد أن تؤثر ما أحبه الله على ما تحبه أنت. منذ كم عدد الله عز وجل، لابد أن تؤثر ذلك حتى تنال محبة الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإن محبة النبي من محبة الله، تقديم محبة الله ومحبة النبي عن كل شيء يأتي في هواك أو في أو أنت تحبه يخالف ذلك. ذلك لما جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله إني قال يا رسول لأنك لأنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: فإنه الآن لأنت أحب إلي من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فأنت هنا هذه كلها الإيثار هذا وتقديم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم سببا لمحبة الله لك، وأيضا سببا لأن قلبك أيضا يعني يكون فيه حبك لله عز وجل. ثم أيضا إذا أردت أن تستجب محبة الله مشاهدة بره وإحسانه، أنك تشاهد ما أنعم الله عز وجل عليك به من نعم ظاهرة ومن إحسان إليك وغير ذلك، ومن نعم باطنة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذا أنت لما تستحضر هذه المشاهدة لهذه الأمور تجد في قلبك الشكر والتوفيق والتسديد الذي وفقه الله عز وجل لك وأنعم به عليك، فتجد نفسك قلبك يحب ويميل إلى الله عز وجل. والأهم والأعظم الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تجعلك تستجلب محبة الله وقلبك أيضا يمتلئ حبا بداء انكسار القلب بين يدي الله، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. من أين أتى بها؟ حديث سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتي وأبوء لك بذنبي. يبقى هنا العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة، تشاهد ما أنعم الله عز وجل به، ومطالعة عيب النفس والعمل. فلذلك هذه من الأسباب التي تجعلك يمتلئ قلبك حبا لله عز وجل، وأعظمها تذكر النعم، لأنك أسير الإحسان، الحر أسير الإحسان. فلما تتذكر نعم الله عز وجل عليك فأنت هذا يجلب لك في قلبك حبا عظيما لله عز وجل. وهذا حتى في الخلق، لما أحد يمن على أحد أو يعطيه شيء تجد يمين القلب إلى من أعطى الله. فانظر أنت تدبر نعائم الله عز وجل وإحسانه إليك تجد قلبك يمتلئ. الله أعطاك بدنا وأعطاك مالا وأعطاك هداية وأعطاك سلك لك طريقا، لو كنت من طرق أهل العلم أو من الأموال أو من راحة البال أو من سلامة الصدر أو من بعض نعائم الدنيا، لو جلست تعدد نعائم الله لن تستطيع تحصيها. وهذا كله يورث في قلبك حبا لله عز وجل ويعني وخضوعا له. فهذه من أعظم الأسباب التي تجلب لك حب الله عز وجل. وهذا يعني حقيقة يعني إشارة فقط، لأن هذا الباب عظيم جدا، لكنها من الأشياء التي سأختم بها قبل الصلاة حتى نعود، التي تعمق حب الله عز وجل في قلب العبد. حب ما يحبه الله، طيب تحب ما يحبه الله. إن كنت حقا تزعم حب الله فكن حبيبا لمن يحبه الله، كن محبا لمن يحبه الله. فحب الرسول دين صلى الله عليه وسلم، وحب الصحابة دين، كما قال مالك الإمام مالك دار الهجرة: نعلم سبيلنا حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب العلماء دين، حب الكرماء دين، حب الأولياء دين، وحب الأخيار دين، أولياء الله الصالحين طبعا مش الأولياء. فأنت تحب من أحبه الله عز وجل، وما أحب الله عز وجل أنت يعني تحبه، لأن الله يحبه في ذلك. تبقى لنا ثمرات وأذن، طب دقيقة بالضبط خلاص. ثمرات المحبة يعني سريعا سنقولها، لأن هي متى ثمرات المحبة؟ لو استجلب العبد المحبة فله ثمرات في الدنيا قبوله في الأرض. أول شيء الله عز وجل يجعل لك القبول في الأرض عند الصالحين طبعا، مش عند الناس العوامل. ما هو ممكن يديك قبول عند الكفار وقبول عند الأغرار العوام، لكن قبول لك عند أهل الصلاح مش عند التعساء الأشقياء في الأرض، لأن الله عز وجل أحبك من ثمرة ذلك أن يجعل لك القبول في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء أن يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. إذن من علامات الحب الله لك وثمرته أن يكتب لك القبول في الأرض عند أهل الصلاح أيضا في ذلك. لذلك كان من أعظم الأسباب التي تجلب لك ذلك دائما المحبة، الأخوة في الله والمحبة في الله. هذه العلاقة من أعظم درجات الوصول إلى محبة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك منابر من نور يجلس عليها أقوام يقبضهم النبيون والصديقون والشهداء وليسوا بأنبياء. قالوا ليسوا بأنبياء يا رسول الله؟ قالوا ليس بأنبياء. قالوا له صفهم لنا يا رسول الله. قال المتحابون في جريه. أوثق العرف في ذلك أن تحب في الله وتبغض في الله، وهذه التي يعلمها القليل فقط. نقف عند هذا القدر لندخل بعد الصلاة إن شاء الله في العذر، ومحب إليه أحد أحب إليه العذر. أخذنا أحب ما تبقى لنا العذر لله، ويعني إن شاء الله نكمله بعد الصلاة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في كتاب السنة لإمام أبي عاصم، ما زلنا في الحديث لا شخص أغير من الله تعالى ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل، ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى من أجل ذلك وعد الجنة. كنا قد تكلمنا عن صفة المحبة، الآن نتكلم عن العذر. قال ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل، والعذر من الله عز وجل هذا الحديث الذي فيه نقول محبة الله عز وجل للعذر، وتكلم فيه العلماء في مسألة شرح الحديث يعني من حيث المعنى المقصود في ذلك، ثم بعد ذلك على مسألة العذر. وهذه من المسائل التي قال عنها ابن تيمية، هي من أولى المسائل الكبرى التي اختلف فيها بعض أهل العلم، مسألة العذر بالجهل تحديدا، مسألة هل يعذر بالجهل أم لا يعذر، من أتى بمعصية أتى بفعل بقول سواء معصية أو كفر هل يعذر بذلك إن كان جاهلا أم لا يعذر، وكلام العلماء في مسألة العذر بالجهل، والأقوال أو على قول الأول الذي قال بالعذر والقول الذي قال لم يقل بالعذر، وهذه سنتعرض إليها أيضا إن شاء الله، لأن هذه فيها من أهم المسائل كما قلنا التي تكلم فيها أو اختلف نقول فيها العلماء. لكن نبين أولا بأن قبل أن نبين مسألة العذر نبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، وهذه تكلم فيها العلماء على تفسيرين. ما معنى في الحديث هنا العذر أحب لا شخص أحب إليه العذر؟ فهناك تفسير للحديث وقد ذكر القاضي عياض وابن بطال أن المقصود هنا بالعذر مقصود به التوبة، يعني لا أحد أحب إليه التوبة من المعصية ومن الذنب. وقالوا بأن المقصود لا أحب إليه العذر هنا أي لا أحب إليه التوبة، لذلك قال تعالى إن الله يقبل التوبة والآية في ذلك. فقالوا هنا المقصود هنا بالعذر بأنه أي أن الله عز وجل يحب من العبد إذا أذنب أو وقع في المعصية. فهذا التفسير قلنا قال به القاضي ابن عياض، وقال به أيضا ابن بطال قال بذلك أيضا. ثم ذكر تفسير ثاني، وهو التفسير الذي سنسير عليه، لأن المقصود بهنا العذر أي الإعذار. لا أحد حب إليه العذر هنا أي الإعذار من الله، بمعنى بأن الله عز وجل لا يحاسب أحد قبل أن يبين له أولا، يعذره أولا يعني يبين له ويرسل إليه من يبلغه وينذره، ثم بعد ذلك إن فعل ما فعل يحاسبه عليه. وهذا التفسير الثاني للحديث لعله يعني أوفق، هو الأصل لأنه يأتي من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال ومن أجل المبشرين والمنذرين، فأصبح التفسير الثاني للعذر هنا هو فعلى في هذا الحديث يعني المقصود به، لأنه هو الأصل في ذلك، لأن النبي قال من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. إذن الله عز وجل لا يحاسب أحدا بل يعذره حتى يرسل إليه أولا رسولا يعني إيش يعني وينذره ويبلغه، ثم بعد ذلك يحاسبه على ذلك. وهذا التعريف كما قلنا الذي سار عليه طبعا، لأنه تفسير أو هذا التفسير هو التفسير الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو بيّنه لله، من أجل ذلك بعث الله مبشرين ومنذرين. إذن يبين لك بأن الله عز وجل أعذر لا يحاسب قبل أن يعذر أولا، أو أنه الله عز وجل يعذر أولا بالجهل، أو كان يبين أن يعذر لا يحاسب الناس حتى يرسل لهم الرسول يبشرهم. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا التفسير كما قلنا هو التفسير الأوفق في هذا الحديث. و الحديث هنا سيتكلم على مسألة العذر، لابد أن نتكلم بأن العذر بالجهل، العذر طبعا أنواع، العذر قد يكون بجهل من المرء، نسيان عن الفعل وغير ذلك، وهذه جاءت لها أمثلة في الشريعة، إما أن يكون العذر بجهل المرء في شيء يفعله بجهل منه، أو عذر في نسيان، أو بخطأ يعني يقع فيه إلى غير ذلك. فذلك لابد أن لو كنا سنتكلم عن العذر بالجهل نبين أولا بأن حب الله عز وجل للعذر الدين، وأنه يوافق مقاصد الشريعة، لأنه أن الله عز وجل يعذر الناس الذين يقعون في المعذورات بجهل أو بإكراه نقول، وهذا كما قلنا أصل أن الله لا أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك الله لم يحاسب أحد حتى يرسل إليه الرسول أولا والنذارة أولا، فكان الوقوع في الجهل عذرا، والجهل على أنواع أو على نوعين، الجهل وضد العلم، جهل بسيط وجهل مركب. وجهل البسيط أن المرء لا يعلم، كان يقال لك مثلا متى كانت غزوة بدر فتقول لا أعلم. والجهل المركب أن تقول خلاف الحق خلاف الصحيح، يقول لك متى كانت غزوة بدر تقول في السنة الخامسة، فأنت الإشكال هنا عندك معلومة خاطئة، ليست أنت تجهل متى، لا ده أنت تظن بأنها في السنة الخامسة، وهذا ما يسموه البعض الجهل أو هذا الجهل المركب، لأنك علم لكن خطأ، فلا بد يزال الخطأ ثم بعد كده تتعلم العلم الصحيح. وهذا أن يختلف وأن يعتقد المرء الشيء على خلاف الحقيقة. أما الجهل البسيط أن لا تعلم الشيء، لا تعلم حقيقته، كما تسأل عن مسألة فتقول لا أعلم، تسألك عن شيء في مسألة تقول لا أعلم، لا تعلم وتسكت. فأما لو تسأل فتتكلم بغير علم، أو ممكن تقول ليس قاصد، علمك التي فيها ليس بصحيح وتظن أن هذا هو الجواب الصحيح، فهذا هو الجهل المركب الذي يعتقد فيه الشيء خلاف ما عليه في الحقيقة. فنقول هنا هذا الجهل اللي هو جهلان، جهل مركب وجهل بسيط. جاء الله، جاء هنا النصوص معنا في ان الله عز وجل يعذر، لا شخص احب اليه العذر من الله عز وجل. اذا كاننا نتكلم هنا عن العذر بالجهل، اذا وقع الانسان في محصور، سواء المحظور هذا كفر او دون الكفر، ايا كان كفرا او دون الكفر، فهل ينطبق عليه لو كان له حكما في الشرع او له حدا في الشرع، هل ينطبق عليه ام لا ينطبق عليه؟ الصحيح بانه اذا وقع في ذلك المحذور وكان له حكما او حدا او عقابا وكان جاهلا انه لا يحاسب على ذلك. اذا ثبت بانه جاهل بذلك ان هذا يعني اذا هذا يسمى العذر بالجهل، فيكون العذر بالجهل مانعا من اطلاق الحكم على من وقع في المعصيه، سواء كانت المعصيه كفرا او كانت المعصيه دون الكفر. لذلك العلماء لما تكلموا قسموا، قالوا في امور لا يعذر فيها المرء وفي امور لا يعذر فيها المرء، فاصبح هناك امور عامه او نقول لا يعذر فيها المرء بجهله لانه انتشرت وعلمت بين اوساط المسلمين، فلا احد يعذر فيها ويقول لا اعلم. وهناك مسائل يعني يعذر فيها المرء بجهله لأنها قد تخفى عن العوام، يعني في مسائل لا تخفى على أحد وفي مسائل لا يعلمها إلا الخواص والعوام لا يعلمونها، فإذا خفيت عن العوام أو وقع فيها فهذا لا يؤاخذ بذلك لأنه يمكن أن يجهلها. لكن المسائل اللي هي بيسموها العلماء المعلوم من الدين بالضرورة، وهذه لا يعذر فيها المرء لأنه يجهلها بل يحاسب عليها. كواحد مثلا ينكر وجود الله، فأحد هذا يعذر أنه لا يعلم وجود الله أو يجهل وجود الله، هذا ما لا يمكن أن يقبل هذا الكلام أو يرد. أو واحد ينكر أو لا يعلم يقول لك أنا أجهل أركان الإسلام الخمسة، إلا لو كان حديثه عهدا بكفر، أسلم جديدا أو يعني ما يعلم شيء عن الإسلام، ولد مسلما ونشأ في بادية بعيدة كما قال العلماء. لكن غير ذلك لو جاء قال لك لا أنا ما أعرفش الصلاة، لا أعلم بالصوم، لا أعلم بالزكاة الحج والعمرة، فهذا لا يقبل منه ذلك، لأن أركان الخمسة للإسلام معلومة من الدين بالضرورة، لا أحد يدعي الإسلام ويعلم، ده الصغار بيعلمونها بذلك أيضا. لكن ممكن لا يعلم تفاصيل الزكاة، ما يعلم أقدار الزكاة وأنصبة الزكاة، لكن يعلم أن أركان الإسلام أنه فيه صوم وأنه فيه زكاة وأنه فيه صلاة وأنه فيه توحيد طبعا شهادتين وأنه فيه الحج لمن استطاع ذلك، إلا ما لو كنا كما قلنا بأنه لا يعني كان حديث عهد بذلك. لكن هناك امور طبعا يعني ايضا وكمان في المعاملات، يعني ما استطيع احد او في العقود ما يهدي ينكح يقول يتزوج امه او اخته، هذا لا يمكن ان يقول احنا اجهل هذا الامر اني لا اعلمه. طبعا الايات فيها حرمت عليكم، لكن نقول هذا من المعلوم دي بالضروره. لكن ممكن لو جه كان تزوج خالته، البنت وخالته مش خالته اسف، تزوج امراه وخالتها، قد لا يعلم ان في حديث انه لا تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة بخالتها، هذا ممكن قلنا ممكن نعم لا يعلمه العوام، فلو وقع فيه لا نقول له نقول نعم بجهلك تعذر، لكن لا يمكن نقول انه هو لا يعلم انه لا يتزوج امه ولا يتزوج اخته، هذا لا يعذر، هذا لا يعذر فيه بذلك ايضا. فاذا هنا في مسائل عامه هذه المعلومه دي بالضروره لا يعذر فيها احد، وهناك مسائل بنقول خاصه كما قلنا الان بعض مسائل المواريث، كثير من الناس ما يعرفوا مسائل المواريث فممكن يورث خطا او يظن ان هذا ليس له. اذا كان ابو بكر رضي الله عنه لم يكن يعلم ميراث الجده، قال لا اعلم فيها قولا سلما، فجاءه احد الصحابه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث فلانا السدس، فهذا ممكن يخفى، هذا ممن يجهله يعني ممكن لا يعلمه الا الخواص، فهذا نقول هذا نعم العذر فيه يكون فيه عذرا بالجهل. فإما أما الذي يقع في المعلوم في الدين بالضرورة، هل نقول نعذره بالجهل؟ لا نقول يعني لا يعذر بذلك في الجهل. فذلك هذا التقديم الأولي الآن نتكلم عنه المهم جدا، لأن حدث فيها ما حدث بعد ذلك من نزاع ومن تجرؤ في مسألة وقوع بعض الناس في أمور غير المعاصي، بقى وقوع بعض الأمور اللي فيها كفريات أو فيها تكفير. فنقول هنا هذه أيضا تجرأ البعض لابد أن يفصل فيها أيضا، إن هناك في أمور كفريات من المعلوم الدين بالضرورة. كان يقول كان يأتي أحد يسب الله عز وجل والعياذ بالله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا نقول له لا, لا هذا ما يعلم, نقول هذا من المعلوم بالدين بالضرورة. فمن يفعل ذلك قد وقع في الكفر عينا, قد وقع في الكفر عينا. وإن كان هناك مسائل أخرى ليست معلومة بالدين بالضرورة وتكون كفرا, لكن لا يعين فيها الكفر على من قال أو من فعل إلا بعد أن يعلم الأول ويسأل الأول وتقام عليه الحجة والشروط وانتفاء الموانع وغير ذلك أيضا. فهذه ليش مهمة هنا المعرفة هذه المسألة, التفريق بين ما هو يعذر فيه بالجهل ولا يعذر فيه بالجهل بذلك أيضا, لأن هذا الأمر وقع فيه يعني تجرأوا بعض الناس في هذه المسألة ولم يفرقوا أو لم يضبطوا قواعد السلف في مسألة التكفير في هذه من وقع في القول أو الفعل الكفري, هل يكفر مباشرة يكفر عينا, وهل هناك فرق بين كفر النوع وكفر العين أم لا, وهذه كلها, وما الذي يعذر فيه بالجهل وما الذي لا يعذر فيه بالجهل. هذه مسألة من المسألة من المسألة دقيقة جدا ومهمة لابد لطالب العلم أن يضبطها. لكن نقول هنا لذلك بأن الشرع جاء أيضا بالضبط في هذه المسألة, كما جاء بأنه لا يعذر بالجهل في الأمور المعلوم بالدين بالضرورة, جاء في العذر بالجهل في الأمور التي تخفى أو التي لا يعلم يعلمها من قال ومن فعلها. وهذه من السماحة والرحمة في هذا الشرع الحنيف, لأنه لا يكفر كل من وقع في الكفر إن كان جاهلا به. والأدلة جاءت لهذا الخلاف الذي سنبينه الآن أو ذكر أنه خلافا بأن هل يعذر بالجهل أم لا يعذر بالجهل. هناك فريق والجمهور في ذلك على مسألة العذر بالجهل, وهناك من لا يرى العذر بالجهل أيا كان, لا يرى فيه العذر بالجهل. قلت ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى أن هذه من أوائل المسائل الكبرى التي تنازع فيها أهل العلم. لذلك هنا سنبين أولا أدلة القول الأول الذين قالوا بأنه الشرع جاء بالعذر بالجهل وأنه الأصل عندنا في ذلك هو العذر. طبعا هؤلاء الذين قالوا فرقوا أيضا بالعذر, قلنا المعلوم بالدين بالضرورة عدم المعلوم, النزاع كله في عدم المعلوم بالدين بالضرورة, لأن المعلوم بالضرورة اتفقوا على لا يعذر فيه المرء بجهل كسب الله كسب الرسول. سب الدين الأصل فيه أنه كفر, لكن البعض مما انتشر سب الدين في هذه الأزمنة, فالبعض يسب الدين ليس للدين الإسلامي, يسب دين المرء هو يعني أخلاق المرء. لذلك البعض يفصل فيها وأنا أميل لهذا التفصيل, وإن كنت لا أقوله يعني للعوام لكن أقوله لطلبة العلم, بمعنى لابد العوام يخوفون من ذلك. يعني البعض لما يسب الدين لأحد هو لا يسب دين الإسلام له, هو يسب دينه هو, بمعنى أقصد يعني أخلاقه سلوكه اللي بيفعله طريقته في هذا الفعل فيسبها له. وكثير من الناس يقصد ذلك, لو قلت له أنت بتسبله دين الإسلام لك لا أنا بسبله هو, لكن هو على دينه هو يقصد به معاملته أخلاقه سلوكه اللي عمله معه. ولذلك هذا فيه تفصيل, إن كان يريد ذلك فهذا لا يسب الدين الإسلامي فقد يكون ليس فيه كفر. وإما أما لو كان يقصد فيه الدين حقا, لكنه طبعا هذا التفصيل يعني قلت لأنه واقعي الآن موجود زماني موجود, لكن قد لا تجده من قبل أن يقول أحد هذا التفصيل, أن كان المعلوم أن الظاهر لما يسب الدين إذا هو يسب دين الإسلام وهذا كفر, لا نتكلم في ذلك. إذن ليس التفصيل الخروج, إحنا نتكلم على مقصوده من ذلك لما يسبون هذه أو تقصد به الإسلام والدين انتهى المسألة, لكن تقصد به الشخص ما هذا الذي يفعله معك أو الإشكال اللي معك هذا اعتقاده هذا الذي أو طريقة معاملته في بيع وشراء ولا في كلام ولا في كذا, هذه تكون مسألة أخرى قد لا يعني لا ينزل عليه هذا الحكم الذي نقصده هنا. طيب لكن طبعا سب الله وسب الرسول وسب الإسلام أصلا كدين طبعا هذا من المعلومة دي بالضرورة لا يعذر فيه بذلك. لكن هنا ما الخلاف ليس في ذلك, الخلاف بين أصحاب الفريق الأول والثاني الذي نتكلم عنه الآن فيما ليس فيه معلومة دي بالضرورة, هل يعذر بالجهل أيضا أم لا يعذر بالجهل. لأن الفريق الأول قالوا لا يعذر بالجهل, وعندنا أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة سأسرد فيها وأفصل بقدر ما نستطيع. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, فهنا قال حتى الغائية, إذا لم لن ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, إذا لما بعث الرسول أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة وارتفع العذر, والله عز وجل قد بين ذلك. إذا الله عز وجل أرسل الرسول يبقى كل ما جاءه رسول ارتفع عليه العذر, أما من لم يأتيه الرسول فله أن يعتذر إلى الله كما جاء في حديث الأربعة وغيرهم يوم القيامة, ويقول يا رب. وآيات أخرى سنتكلم عنها الآن بأنهم يحتجون على الله أنه لم يرسل لهم رسولا, لذلك الدليل الثاني في ذلك الله عز وجل قال رسلا مبشرين ومنذرين. ليش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ده منطوق مفهوم المخالفة، يعني قبل الرسل يكون للناس حجة على الله، يقول الله تعذبنا ولم ترسل إلينا رسولا، تحاسبنا ولم ترسل إلينا رسولا، فلم يأتي الرسول فأثبت لهم الحجة ما لم يأتيهم الرسول، فلما أتى الرسول ليس لهم حجة بذلك. ما أعلم شيء عن الرسالة، عن أمور التوحيد، عن أمور الصلوات والزكاة إلى غير ذلك أيضا. ومن الأدلة أيضا على ذلك قول الله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فالآية صريحة، سؤال الملائكة يدل ويبين لك بأنهم لا يعذبونهم حتى يأتيهم الرسول، فلما أقروا بإتيان الرسول كان لهم كان عليهم العذاب في ذلك. لم يأتكم رسل، إذا لو لم يأتيهم الرسل لقالوا نعم لم يأتينا رسل، لا كيف سيعذبون؟ ولن يعذبون إلا بعد أن أتاهم الرسل، هم ردوا الرسل ما قاموا بها أو ما بعد أن علموا وأنذروا من يؤمنوا بذلك أيضا. ومن أيضا من الأدلة الدليل الرابع في ذلك قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهنا الشاهد في ذلك لو حرف امتناع لامتناع، يعني لو أن أهلكناهم بعذاب من قبل أن نرسل إليهم رسول لقالوا ربنا، امتناع الحجة لهم بامتناع عدم مجيء الرسول، فلما جاء الرسول انقطعت الحجة ليس لهم أن يحتجوا بذلك. ولذلك قال لما جاء الرسول قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لقالوا ربنا لولا أرسلت لنا رسولا، يحتجون هنا على الله بأن ليش لم ترسل لنا رسولا. وأيضا من قوله تعالى الدليل الخامس وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهنا وجه الشاهد ومن بلغ، يعني إن علق الحكم على البلاغ، فمن بلغته الحجة الذي قد أزيلت، من بلغته الحجة هذا الذي قد أزيلت حجته على الله عز وجل، ولم تبلغه الحجة فما زالت الحجة قائمة، لكن من بلغه ليس له حجة على الله عز وجل. إذا من جاء البلاغ ليس لك الحجة، إن لم يأتي البلاغ فلك أن الحجة على الله عز وجل. وهذه الدلالة واضحة تبين أن الله الذين لم يرسل إليهم الله عز وجل لهم رسولا فلهم الحجة على ذلك، لهم الحجة. ذلك قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ذلك قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذا دلالة على أن الله لم يعذب هؤلاء إلا بعد أن أرسل إليهم الرسول والنذير أو البشير. كل هذه أدلة من الكتاب واضحة، آيات واضحات على مسألة النذارة والبشارة أولا والإنذار. ثم الأدلة من السنة كثيرة ومستفيضة حقيقة لأصحاب هذا القول، من حديث الرجل الذي أسرف على نفسه حتى إذا حضر الموت أوصى بنيه قال إن أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، انتبهوا، ثم ذروني في الريح في البحر، ثم قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحد، ففعلوا به ذلك. فقال الله عز وجل الأرض أدي ما أخذتي فإذا هو قائم، فقال له الله ما حملك على ما صنعت، فقال خشيتك أو مخافتك يا رب، فغفر له ذلك. ايش الاشكال في المساله؟ ها قادر عليه لئن قادر عليه. طب ايش اللي فيها؟ طب ايش اللي فيها؟ كفر. يبقى قال لئن قدر الله تلفظ بكلمه الكفر او تلفظ بكلمه الكفر، نقول لانه ليش ضل في باب قدره الله؟ فوالله عز وجل اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقال هنا لئن قدر الله عليه، ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما جمعه الله عز وجل سأله ما الذي جعلك ما حملك؟ قال خشيتك أو مخافتك، فغفر الله له ذلك. وجه الدلالة من قوله لئن قدر الله عليه، فاعتقد بأن الله لا يستطيع أن يجمعه، ومع ذلك الله عز وجل إذا أحرق طبعا وحزفت به الريح وغير ذلك. طبعا هو اللي بيرد على هذا الحديث القول الثاني، قالوا المقصود هنا إن قدر الله عليه ليس بقدرة، لأن ضيق الله عليه حتى ما نمر عليها. هم يقول الذين يقولون بالقول الثاني سنذكره يعني سريعا أو سأذكره إن شاء الله، قالوا هنا إن قدر الله عليه لأن ضيق الله عليه. طب من أين أتوا بها؟ قالوا عندنا مثيل من قول الله عز وجل في عن يونس، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، فقالوا فظن أن لن نضيق عليه، هنا نقدر جد بمعنى نضيق عليه، فقلنا فقالوا هنا إذن، قالوا ردوا لا السياق يأبى التضييق، لأنه ظن ففرج عنه في التضييق في آية يونس. تضييق السياق هنا لا يمكن يكون المراد من الحديث، قال لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، يعني لو استطاع أن يأتي بي كاملا سيعذبني، فلا يمكن يقول هنا نضيق علي، المقصود القدر علي لأنه سيعذبني، السياق يأبى أن يكون بمعنى ضيق. طيب يعني لأن ما يأتي التضييق على الإنسان يجعله يعذب عذابا ما يعذبه أحدا من العالمين، ما يأتي بحال من الأحوال التضييق السياق، وأن هل يونس لما ضيق عذب؟ لا، ده فرج عنه، يبقى لا يكون هنا قدر بمعنى ضيق أبدا، التضييق لا يوافق بحال من أحوال السياق هنا، قال لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، لأن هو دل أنه خائف من أمر جلل وهو أن يعذبه الله عز وجل. أيا كان المقصود أن الرجل ضل في باب القدرة، وهذا فيه كفر بعض العلم طبعا خرجوا من الحديث هذا، قالوا بل هذا إثبات أن من أنكر صفة من صفات الله لا يكفر، ده وجه ثاني ليس مرادا هنا معنا، لأنه قالوا بل هذا دلالة على أن من أنكر صفة من الصفات فقط لا يكفر، أو جاهل صفة من الصفات، أقول جاهل الناس مش أنكر. وأيضا يستدلون بحديث عائشة اللي كان معنا، والله يعلم ما في قلوبنا، أو لا والله يعلم. هذه طبعا جاهل الصفة أيضا، لكن نقول الحديث يوافق على ذلك. وعندنا من غير ذلك حديث أبي وقد الليثي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال انظر الراوي وكنا حديث عهد بكفر، يعني لسه أسلموا جديد فتح مكة ثم ذهبوا إلى حنين، وكان فيه آلاف من فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسمى الطلقاء اللي هم حديث عهد بكفر كان. قال وفي رواية حديث عهد بإسلام، يعني لسه أسلموا جديد، يعني أسلموا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، يعني بيعلقوا أسلحتهم على يتبركون بشجر لذلك، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهم ذات أنواط يتبركون بها يضعون أسلحتهم وشجر كما لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال والذي بنفسي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم من الآلهة، لما طلعوا من البحر ربنا نجاهم من فرعون، أول ما طلعوا وجدوا الناس يعكفون على أصنام، قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هم لسه الآية أمام عينهم كيف الله عز وجل نجاهم من فرعون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها السنن، فقلتم لسه طالعين وشايفين فتح مكة ومع النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام وأردتم تتبركون كما يتبركون بذلك أيضا. فهو البعض يقول إن هذه الكلمة كفر، إنه طلبوا التبرك بغير الله عز وجل أو بغير المشروع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، ما قال لهم أسلموا مرة أخرى، كأنه عذرهم بذلك، لكن بين لهم له يجوز أن يقولوا ذلك، وشبه قولهم بقول ما قالوا أصحاب موسى معه بذلك. ودلالة طبعا على ذلك على الجهل هنا، ليش نقول نحن حدثاء عهد بكفر أو حدثاء عهد بإسلام، فبين ذلك أيضا. ومن الأدلة من السنة ما فعل معاذ رضي الله عنه لما كان في سفره لما ذهب إلى براد العاجم فارس، ورأهم يسجدون للأكاسرة والأكابرة، فجاء دخل عليه السلام فسجد له أو أراد أن يسجد فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حق الزوج عليه، ثم بينهن السجود لا يكون إلا لله، فمنعه من ذلك. طبعا مثلا ممكن ينازع فيها، هل هي كانت سجود عبادة ولا تحية؟ لكن هو لبعض الشوكان يرى أن كانت سجود ليس تحية، ليس كسجود يوسف، لا هو كان سجود عبادة، والبعض من أهل العلم يقول ذلك. لذلك البعض يقول لو رأيت أحدا يسجد لأحد لا أكفره حتى يقام عليه الحجة، والبعض يقول هاب أنه كان أعمى يراجع ورده، فلما جاءت آية السجدة سجد فكان يسجد أمام أحد، فسجد ورأيت يسجد أمامه. الشاهد يعني بأنه هنا بعضهم قالوا بأن هذا دلالة على أنه لم يكفر بذلك، وعذر بجهلي في هذه المسألة لما فعل معاذ، حتى نفسنا لم يسأله أنت تسجد تحية أم تسجد يعني عبادة لكن أو تقديرا أي كان. وإن كان طبعا الشاهد أنه ممكن نقول أن هذا السجود كان للتحية، كما وبعضهم وإن كان كثيرا ممكن يسجدون لهم عبادة، يدخلون عليهم ويعبدونهم فيسجدون لهم لذلك، إذا المسألة محتملة في ذلك هذه المسألة تكون، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره بذلك وبين له هذه المسألة لم يكن يعلم، أنه ظن معاذ أنه أحق النبي صلى الله عليه وسلم بسجوده من غيره، أنه أفضل الخلق من الكاسرة، فإذا كانوا يفعلون كذلك فلماذا لا يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا المرأة حديث آخر، حديث الجارية التي كانت تقول أبياتا من الشعر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يغنيان في العيد تقريبا، أذكر كان في لما قالت وعندنا الرسول يعلم الغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأول تغني كلاما ثم لما جاءت هذه الجملة قال دعي ما تقولين وارجعي لما كنت تقولين، وهذا قالت هو حد يعلم الغيب إلا الله عز وجل، تكذيب للقرآن حتى، وما يعلم قال ما يعلم من غد إلا الله جل وعلا جل في علاه، قال ذلك. فالشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع أنها قالت هنا كلمة فيها الكفر عذرها بذلك أيضا، وبل طب ليش تقول ذلك أيضا؟ لأنه لأن هي جاهلت هذه المسألة. وأيضا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، فقالت إن النبي يعلم الغيب، قال دعي ما قلت وقولي ما كنت تقولين من قبل. نعم. وأيضا حديث الرجل الذي قال يا سلام ما شاء الله وشئت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندة، قل ما شاء الله وحده، وعذره وبين له، لكن عذره بذلك أيضا. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فقالوا الجهل أخو النسيان، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله تعالى قد فعلت، فإذا دل ذلك قالوا والجهل أخو النسيان وأخو الخطأ في ذلك أيضا. وذلك حتى لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ماعز، لما جاء قال طهرني، النبي صلى الله عليه وسلم فضل يستوثق منه حتى قال لو أتعلم ما الزنا، ليتأكد بأنه يعلم حتى قبل أن يقيم عليه الحد. نقصد ذلك إيش؟ بأنه قد لا يعلم فلا يقيم عليه الحد، نحن نتكلم على الكفر ودون الكفر، العموم مسألة العذر بالجهل لذلك أيضا، لأنه قال أتعلم ما الزنا، حتى أنه جعله يصرح بعد كده يسلم في كلمة ما قال إلا في هذا الموطن، ليتأكد بأنه قد قام بهذا الفعل الذي فيه الحد. والمرأة التي جاءت في زمن عمر رضي الله عنه، وحتى قصة عجيبة، المرأة جاءت ما كانت تعلم بالزنا محرم، فجاءت أمامهم يعني أتي بها عند عمر وقالت اعترفت بأنها زنت بدرهمين، يعني أخذت درهمين وزنت، وهي تتكلم عادي ما تتكلم كأنها، حتى يعني استعجب عمر من جرأتها والصحابة اللي كانوا موجودين. ووقعت أيضا في زمن عثمان نفس القصة أو قريبة، بعضهم ينقلون ذلك، امرأة عجمية زنت وكانت لا تعلم بأن الزنا محرم وأخذت مال وأقرت، وبعد كده لم يقيموا عليها الحد، إنها كانت دخلت في الإسلام جديد وما كانت تعلم بأن الزنا محرم، فمقام عليها حد بجهلها بهذه المسألة. إذن قد يقع المرء في المحرمات، وإن كان لو كان فيها حكم وضعي حكم تكليفي، التكليفي لن يحاسب عليه إن كان جاهلا به، لكن لو في حكم وضعي فيه من إفساد أو شيء أو بتاع يحاسب على ذلك على الأحكام الوضعية التي فيها. هذا كله في ما كان دون المعلوم بالدين بالضرورة، المسائل التي قد تخفى كما قلنا عن العام العامة التي لا يعلمها إلا البعض، لكن أنا أشدد، لكن المسائل التي يعلمها المعلومة دي بالضرورة، هذه قد بينها الله عز وجل دل لها أن هذه ليست محل خلاف في مسألة عدم العذر بالجهل. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظر، ده في الاستهزاء فقط كفروا. طب لو السب من باب أولى كفرا، قد كفرتم بعد إيمانكم بالاستهزاء، وما كان إلماحا منه، فقالوا لما إذا كان السب أشد من الاستهزاء لأنه تصريحا سب الله، أعوذ بالله، سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وبقالوا كنا نخوض ونلعب، والله لم يقبل منهم ذلك إن هذا الأمر، وأيضا معلوم الدين بالضرورة، فليس فيه عذرا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فدل على أن الكفر هم الذين يسبون الله عز وجل، وأن هذا من الكفر أيضا. فكل هذه لا تخرج في الخلاف الذي قلنا قد بينا في هذه المسألة. طيب، لكن هذا ال ال ال ال هذا هذا أصحاب هذا القول كما قلت الذين قالوا بسبب بالعذر بالجهل، أسف، بإثبات العذر بالجهل في ذلك. هناك طبعا يعني قول آخر عن الذين قالوا بعدم، عشان ننصف المسألة علميا، الذين قالوا بعدم أو لا يعذرون بالجهل، وهذا لهم أدلة في ذلك ادعوها في هذه المسألة. نبين أدلتهم في هذه المسألة، وإن كان طبعا قد بينا أدلة الذين قالوا بالعذر بالجهل، لكنهم الذين قالوا بعدم العذر، نفي العذر بالجهل، قالوا استدلوا بأقوى آية عندهم: إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك أبونا من قبل وكنا ذرية وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، قول الله لما أراد أن يفسرها فسرها بالحديث، أي حديث الذي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند بخاري ومسلم، يقول الله تعالى: لأهون أهل النار يوم القيامة، لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ قال: يقول نعم. قال: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيء، فأبيت إلا أن تشرك بي. استدل بذلك على أنه لم يعذر بجهله في الشرك بذلك، وأن الله قد ذكره بهذا المثال. كنا قد بينا ذلك من قبل، أنا سأمر بس على الأدلة أيضا عندهم فيها. واستدلوا من قول الله عز وجل: أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال الله عز وجل عن الكافرين في نار جهنم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قالوا إيش؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن قالوا إذن الحجة بمجرد البلاغ والإنذار، مجرد البلاغ والإنذار قد تمت الحجة، لذلك شاهد أهل النار على أنفسهم، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ما قالوش غير ذلك، لو كانوا يسمعون ولا كانوا يعقلون. إذن عاقبتهم كانت في النار خالدين فيها، ويكفي فقط البلاغ أن الله عز وجل فقط أنه أوحى وأنذر فيه. ثم سدلوا بحديث صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم أيضا: إن العبد ليتكلم بالكلمة، انظر الوجه الشاهد، ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، ما يتبين، لكن قال الكلمة أم لا؟ فقالوا وهوى بها، إذن لم يعذر، لم يعذر الله عز وجل بجهل، بل مصيره إلى النار. ويعني أنا سأكتفي هنا لأن بعدم بس الرد على المخالف للوقت، لكن هو المسألة أنا أثبت، لكن الحق طبعا أصحاب القول الأول على أن مسألة العذر، أن الله عز وجل عذر يعذر الجاهل أو يعذر حتى يرسل الرسول وينذر وتأتي البشارة والنذارة، ولذلك لابد من كلام النفيس قاله ابن تيمية في هذه المسألة، أن من أعظم الناس أو هو يتكلم على أنه من أعظم الناس نهيا على أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة وخالف بعد ذلك ما يكون كافرا أو فاسقا أو ظالما أيضا. وهذا القول حتى ونقل على أنه ما نقل عن السلف واتباع سبيلهم من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذا الكلام نتكلم عنه، أن يفرق بين كفر النوع وكفر العين. كفر النوع من تقول القول قول كفر والفعل فعل كفر، لكن هنا حتى تعين القائل والفاعل لابد هنا تنظر أولا هل عنده موانع أم ليست عنده موانع في ذلك أيضا. وهذه من يعني من المسألة من أهمية بمكان، كما قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله. والعذر هنا قلنا والحجة، وقد يأتي بمعنى التوبة كما قلنا في أول الحوار أول الكلام اللي قلناه، لأنه يعني الله يحب التوبة. ثم لكن هنا بينا أن المقصود هنا هو مسألة الحجة. لذلك الله عز وجل ما قبل أعذارا كثيرة من الناس من خلقه، والسنة تدل على ذلك. يعني الله عز وجل قبل أعذارا من كثيرا من خلقه، قبل العذر في ترك صلاة الجماعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذن الله قبل العذر أم لا؟ قبل العذر منه في ترك صلاة الجماعة أيضا. وقال بل قبل العذر لو تأخر في أداء الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. يعني معناه أنه إيش؟ أنه تأخر، لكن طبعا على سبيل العذر حتى تأخر في صلاة لكن أدرك ركعة فقد قبلت منه الصلاة على ذلك أيضا. بل الله عز وجل كتب الثواب كاملا لصاحب العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المسلم إذا مرض أو سافر كتب له أو كتب الله له من الأجر ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذن الله عز وجل قبل العذر وأثابه على ذلك أيضا. بل الأعظم من ذلك أعطاهم الله عز وجل أجر الجهاد لعذرهم عن الذهاب إلى الجهاد. وهذا قد حدث لما رجع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما دنا من المدينة صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم بالنفقة إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر. الصحابة استعجبوا قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. ثم قالوا: كيف يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ يعني ما زالوا يبقشون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكونون معهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. وفي رواية حبسهم المرض. العذر أعم لأنه حبسهم بعضهم النفقة ما كان معه ما ينفق به في الجهاد، وبعض حسوه المرض. إذن لابد لنا أننا أيضا نراجع أنفسنا فيما يقع من معاصي وذنوب، فنسأل الله عز وجل أن يعذرنا من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خزن لسانه ستر الله عورته، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله منه عذره. فهذا عليك أنك إذا بادرت وفعلت ما فعلت من ذنوب المعاصي أن تبادر إلى العذر، تبادر إلى الله عز وجل، تبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل حتى يقبل الله عز وجل لك هذه التوبة العظيمة. فنقول بأنه هذا الكلام كما قلنا في مسألة العذر. لكن في فائدة أريد ألا أتركها تذكرتها حقيقة، بعد أن بينا انتبهوا لحديث سعد. أصل الحديث ذا تذكرونه حديث سعد رضي الله عنه لما قال: يا رسول الرجل يجد على امرأته أحدا فيقتله، فتعجب الصحابة فقال لما قالوا ينتظر حتى يأتي بأربع والله لا يقتلنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ ثم قال: وأنا أغير من سعد. ثم قال: والله أغير من سعد، الله أغير مني آسف، والله أغير مني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما قال لا شخص أغير من الله، وفي ثم قال ولا شخص أحب إليه العذر من الله. الحافظ في فتح الباري انتبه لفائدة قيمة جدا حقيقة، يعني قلما يعني تذكر فيما أظن، وإن كانت طبعا في الفتح موجودة في مسألة السياق، بعد أن قال نبي صلى الله عليه وسلم والله أغير مني، ثم قال ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ونقل عن القرطبي أيضا أو قالها القرطبي في ذلك أيضا أنه قال لا أحد أحب إليه العذر من الله بعد أن قال ولا أحد أغير من الله من الله عز وجل. كأنه يقال يقول لسعد بن عبادة رضي الله عنه بعض حملها، وده كلام الحافظ كما قلت في الفتح وكلام للقرطبي، كأنهم يرون أن هذا يكون خلافا ما كان سيقدم عليه سعد بن عبادة. بمعنى تنوه مرة أخرى، قال لهم كأن بعضهم يقول أن الصواب ما لم يكن سيفعله سعد، مع أني بقول الحديث أنت تظن أتعجبون من غيرة سعد، فأنا أغير من سعد والله أغير مني. ثم قال هنا الشارح أو الحافظ بذلك قال كأنه أن الصواب خلاف ما ذهب إليه سعد بن عبادة رضي الله عنه، أو ما أراده من الإقدام على قتل من يجده مع امرأته، فكأنه يريد أن يقول إيش، مع أن الله أشد غيرا منك يحب الإعذار، يحب الإعذار. انتبه هنا الإعذار إيش، لا على المعنى الثاني اللي هو الإنذار أولا، التأكد والتأكد من وصول الحجة، من وصول النشارة. طبعا مش هروح دبهكم من نتأكد أن دي حرام أم حلال، لا، لكن هنا المقصود لو حملنا كتاب كلام الحافظ في هذا الفهم على أنه لما جاءت السياق لا حد أحب إليه العذر، يعني لا تكفي الغيرة الغيرة فقط، لكن لابد لك من التأكد من ثبوت الأمر وتحقيقه، وأن ما تراه حقا أو ما تراه صحيحا الذي يستدعي القتل. لأنه كأنه يريد هنا يحمل إيش، على أنه لا يجوز أن يؤاخذ إلا بعد الحجة، لأنه قال هنا لا أحد أحب إليه العذر بعد الغيرة أو الغيرة، إذن الغيرة وحدها لا تكفي إلا أنك تتأكد بوقوع الحجة في ذلك مقرونا بذلك. وهذه مسألة يعني، فكيف أنت تقدم على القتل في تلك الحالة؟ كأنه فيه رد لما كان سفعله سعد، توجيه عموما ليس بالضرورة أنا أجد فيه نظرا، لكنه أفهم منه بأنه إتياني لأحد أحب إليه العذر بعد لأحد والله أغير مني على أنك لا تكفي لك الحمية، لا يكفي لك الغيرة على أنك تضبطها بضوابط تأكد الحجة أو تأكد وجود الشيء أو حدوثه، فلك بعد ذلك أنك تقيم ما تقيم. وهذا ضبطا للمسألة، لكن فيه بداعة أن جاءت الجملة هذه بعد هذه الجملة، لأن كيف المسألة في الغيرة، الحديث كله في الغيرة، غيرة سعد، فلماذا يأتي ولا أحد أحب إليه العذر من الله، وهنا العذر إقامة الحجة. إذن لابد تجمع بين الأمرين، لا تكون المسألة حمية أو غضبا شديد، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يبقى هنا مع شدة هذا الغضب لك حق في الغيرة، لكن انتبه أن الحجة تتأكد من وقوع الشيء فيها قبل أن تؤخذه على هذه المسألة. طب هذه كان الكلام في مسألة العذر، وقلنا أن العذر هنا إما التوبة والإنابة والاعتذار، أو نقول العذر هنا كما قال النووي أيضا الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة، لهذا بعث الله المرسلين. ثم آخر شيء في الحديث قال ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى، ومن أجل ذلك وعد الجنة. هنا مسألة المدح، الله عز وجل الأصل إن الإنسان لا يجوز أن يمدح نفسه، لا يجوز إنسان أن يمدح نفسه أو أن يحمد نفسه أو يثني على نفسه، هذا لا يجوز. طب لو مدح غيره هذه فيها تفصيل، لأن لو كان يعني أو أثنى عليه غيره، لو كان ثناؤه صوابا قال العلماء لا مانع، لكن انتبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر حث التراب في وجوه المدحين أيضا، ولما قال الرجل قطعت رقبته يعني من كثرة المدح، فهذا قد يأتي بمفاسد على النفس. فإذا لكن نقول إن كان في هذا الشيء الذي يستحق الثناء والمدح فلا مانع في ذلك، أما غير لكن لا غيره، غيره، لكن هو لا يمدح نفسه ولا يثني على نفسه. لابد ينتبه المرء لكثير ما يجلس في مجلس او شيء، فهو كانه يظهر يمدح في نفسه ويظهر نفسه وثناء، هذه غير اما بنعمه ربك فحدث، مساله اخرى. لانك نعم ممكن تحدث بنعمه الله عليك لكن لا تمدح نفسك، انت نعمه الله عليك ايش؟ مش بنفسك، يا ربنا انعم عليك، يا ربنا انعم عليا بعلم، انعم عليا بذريه، انعم عليا بعمل انفعته سهل لي طريق، هذه من نعم الله عليك. لكن تمدح نفسك فكانك ايش؟ ترى ان الامر عندك، زكى جاء النهي عن ذلك. طب هذا كله في المخلوق، لكن هذا اذكى بقى المدح واصدق المدح، ان يمدح الانسان الله عز وجل، هذا اصدق المدح واثنى المدح واعظم المدح، ان يمدح الانسان الله عز وجل ويثني على الله. ليش؟ طيب لان مهما قلت في الثناء على الله ومهما قلت في مدح الله وفي حمد الله فانت صادق، لابد ستكون صادق، لكن لم توفي الله عز وجل حقه في الثناء والمدح والشكر ابدا. فلذلك هذا اصدق انواع المدح والثناء، ان يكون في حق الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ولا احد احب اليه المدح من ايش؟ من الله. ولذلك قال: وعد الجنه. سنوال ايش وعد الجنه؟ طيب فنقول هنا ان الناس مهما حمدوا الله عز وجل واثنى عليهم ومدحوه لا يوفوا الله عز وجل حقه. لذلك انظر الى قول الله عز وجل في الفاتحه، ما قال احمد الله رب العالمين، نحمد الله رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين. ما جعل الضمير لك انك تقول احمد الله نحمد الله عز وجل، لا، قال الحمد لله رب العالمين. ايضا لم تاتي الايه بذلك لان حمدنا قاصر، فالله عز وجل جعله هو الحمد لله رب العالمين. لذلك وقالون لذلك وعد الله الجنه. طب ايش العلاقه؟ كانك لما الله عز وجل وعد الجنه ورغب في الجنه فجاءه كثره السؤال لدخول الجنه، فلما وجاءه كثره الطلب لدخول الجنه وجاء كثره الثناء على الله عز وجل لدخول الجنه، فالله وعد بالجنه لياتيه ذلك. طبعا الله لا يحتاج لذلك، بل يجعل الناس تحمد الله وتثني على الله وتمدح الله فيجازيهم الله على ذلك. شوف هذا كرم وفضل من الله، لذلك وعد الله الجنة لتسأل الناس الله الجنة وتطلب من الله الجنة وتمدح الله عز وجل وتثني على الله ليدخلون الجنة، فكان وعده بالجنة. لذلك لا أحد أحب إلي المدح من الله، لأن الله عز وجل يحب الصدق ولا يصدق المادح كما قلنا إلا في مدح الله عز وجل، فكان الله عز وجل يحب المدح لذلك أيضا. وهذا حال أهل الإيمان، يذكرون الله عز وجل ليلا نهارا، يستغفرون لله، يثنون على الله عز وجل، يمدحون الله، يشكرون الله تعالى، طمعا فيما عند الله الجنة التي وعدهم الله عز وجل، وخوفا مما عند الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا يعني هذه كانت آخر الجملة في هذا الحديث الذي تكلمنا فيه عن بداية من الغيرة ثم الحب، ثم تكلمنا فيه بعد ذلك عن مسألة العذر بالجهل يعني برضو يعني بقدر ما، ثم المدح، وكان هذا آخر الكلام في هذا الحديث اللي فيه هذه الأمور. يعني في بعض الفوائد إنه إثبات صفة الغيرة لله، إثبات صفة المحبة، العذر لله عز وجل، أن الله عز وجل مسألة العذر فيها وظيفة الرسل، إنه قال مبشرين ومنذرين، أيضا أثبت الله عز وجل ذلك للرسل. فيها وعد الجنة، إثبات الجنة، لأن بعضهم يقول وجود الجنة يعني، وأيضا أن تكون ثوابا. هذا الحديث تكلمنا عن الكلام على الله، الإخبار عن الله بالشخص، أنه أيضا ذلك، هذا كلها من الفوائد المستنبطة من هذا الباب العظيم. أيضا أعتقد يعني انتهينا من هذا الباب، إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل فيه الأبواب الأخرى التي تتابع في بعض الصفات التي يذكرها المؤلف، سيتكلم عن أيضا بعض صفات الخبرية عن الله عز وجل في جهنم قدم وكلامه مع الله إلى غير ذلك من الأبواب، إن شاء الله نجعلها في الأسبوع القادم. وأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، عشان أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة سأعونا أو على النت. الفصل العضوي القول الاول هو التوبه، يقول صفه العضو هي صفه التوبه يعني خليها للتوبه، والقول الثاني يقول لك لا صفه العضو ليست هي صفه التوبه يعني هيغير منه، صح كده ولا انا كده؟ هو مش قصه ال هو بيقصد مع تفسير الحديث يعني انه يقصد لاحب احد احب اليه العذر، لا المحبه هي لله، العذر هنا يعني لا احد احب اليه التوبه من الله عز وجل، يعني هنا يعني كان العذر هنا جاء بمعنى التوبه، ثم حتى هما يعني يتوب بقول الله عز وجل والذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات، فجعل هنا ايش المساله في التوبه. الثانيه الانذار والحجه، تفسير العذر هنا ايش، لكن هو العذر سبب ده تفسيره. نعم قل نعم. التفسير الثاني ده اللي خالد عمره، التفسير الثاني هو الاطبق هو الصواب في الحديث، لان النبي هو اللي فسر قال ومن اجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ففي الحديث هذا هتقول بأن العذر هنا هو الحجة والنظارة، لكن الأولاني يجوز معنى لكن ليس مناسب، لأن هنا تفسير النبي قدم خلاص، لذلك قال أرسل الرسل، يبقى معنى العذر هنا إيش اللي هو الحجة، لأن المعنى الأول التوبة من العبد إزاي تمشي، أما قل له إن الله حب ليه العذر يعني حب ليه توبة العبد إليه انه لو فعل يتوب، وهو ده معنى صحيح، لكن هل هو الحديث هنا جاء تفسيرا له من النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للمعنى على الثاني غير المعنى الاصوب في هذا الحديث هو الثاني مش الاول، كان الاول ليس خطا معنى لكنه لم مش مناسب، لما يجيك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هتقدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى الثاني بقى اللي هو المقصود به هو الاعذار والانذار قبل الاخذ بالعقوبه، ده المعنى من ليه انه قال لنا ايش من ذلك ارسل الرسل، يبقى لن وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، يبقى هذا المعنى المناسب، المعنى الاول هو معنى مساله التوبه انه يعني انه هو حب التوبه احب الى الله والإنابة. نعم تفضل. هو لا كل اللي هم كده دي ما رسول ولا لو ما سمعوش، انا ما سالت الفتره اهل الفتره، اهل الفتره دولت اللي هم اما في وقت توقف يعني ما بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك رسول، فالفتره اما فتره في ارسال الرسل او بلوغ الرساله، لان دلوقتي خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم اخر، طب ايه بقى اللي هنا بلوغ الرساله رساله النبي، فما بلغته رساله النبي كانه جاءته النظاره كانه ارسل، يعني النظاره او الارسال اما رسال رسول او وصول الرساله، فالرسل انتهوا خلاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم، طب وبعدين يبقى الرساله اللي تصل لو كان احد وصل له رساله الاسلام هيحج بها، لكن لو احد لم يصله رساله الاسلام هيكون من اهل فتره، لهم حكم اهل فتره في يوم القيامه الله عز وجل يمتحنهم، حدش قال له تعالى الاسلام، لو حد سمع عن الاسلام بس ما دورش، لو سمع سماع صحيح سمع كده ان في حاجه اسمها، انا بقول لك في التقييد لو سمع لا لو وصلت له النظاره صحيحه خلاص هو قد قيمت عليه، لكن لم تصله صحيحه او لم تصله فايش لا يحاسب، يكون من اهل الفتره، هو في الدنيا كافر عندنا لكن في الاخره في اهل الفتره الله يمتحنه اما ماله بقى الجنه او النار، لكن من وصلته الرساله في الاسلام وعلم بها ولم يسلم خلاص هذا كافر، واضح؟ طيب في أسئلة على النت ناخذ سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.